احيانا بتحمل ليك وقائع انت بتستفيد منها. يعني انا طعمت بعض الخطب زي خطبه البخل لو تفتكره، خلاص، وجبت كتاب البخلاء للحافظ البغدادي وتتبعت فيه طرف ونوادر البخلاء وضمنتها للخطبه، مواقف للبخلاء غريبه وعجيبه تضحكك لكن في نفس الوقت بتعلمك. وكانها بتقول لك وما تبقاش كده، ده حاجه غريبه، حاجه مضحكه. فانت عايز تبقى حاجه مضحكه، يعني حاجه مضحكه، خلاص. في نفس الوقت بيبقى فيها ثراء لغوي. معظم العرب اللي كان ليهم طرف وليهم حاجات دي بيبقى عندهم ثراء لغوي، مش يبقى عالي، ثراء لغوي. ولذلك الحديث بتاع مجموعة النساء اللي كل واحدة هتتكلم عن جوزها دي اسمه ايه؟ أبو زرعة. ايوه ده حديث هتسمع طرف للنساء فيه، طرف كل واحدة بتتكلم عن زوجها، فتاخد منه، يعني اقول لك ايه، اكنك داخل كليه اكاديميه من كليات اللغه العربيه، معاني وكلمات، يعني حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله، كالجبال كده تتعلم من هذا الحديث، وهو حديث طويل وحرص البخاري اني يذكره. هنا الحافظ ابن عساكر بيسوق هذه الروايه وهيجيب لك فيها قصة أب مع ابنه. أب مع ابنه هتقعد تسمعها وتضحك، لكن حاجة أسألك، تفتكر وجابها لك ليه؟ تفتكر هو جابها لك ليه؟ خلاص هقول لك لما أخلص، هقول لك لما أخلص، خلاص. فطبعا هو في سند هذه الرواية، الرواية دي بتنتهي إلى الأصمعي. قال الأصمعي بيقول كان رجل من بني تميم. بفكر نعرفك على الأصمعي بس ما سمعك الرواية بس. قال كان رجل من بني تميم يقال له حنظلة. هو هتروح ل... لا لا هقولك لا لا هقولك الأصمعي ده امتى. من بني تميم يقال له ايه؟ حنظلة. وكان له ابن يقال له مرة. يبقى الاب اسمه حنظلة والواد اسمه ايه؟ مرة. اسمع البولي بقى. بيقول وكان يكثر الخلاف، او كان يكثر الخلاف، او يكثر الخلاف عليه. كان يكثر الخلاف عليه، يعني دايما الاب بيختلف معه الابن او العكس، الابن بيختلف مع الاب. يبقى وكان يكثر الخلاف ايه عليه، يبقى الابن دايما بيخالف ابوه وتعبه ويختلف معاه كثيرا، يبقى مر ده كثير الخلاف مع ابيه ايه حنظلة. يبقى وكان يكثر الخلاف عليه، فكان ابوه ربما قاتله. طبعا المقاتله مش تبقى فاهم، زي ما بتقع بالايدين بتقع باللسان، تبقى مقاتله، اللي بيردحوا لبعض ويشتموا بعض، دي ده نوع من انواع الايه؟ المقاتله، عشان تبقى عارف. بيقول ايه بقى؟ فكان ابوه ربما قاتله، فقال له ذات يوم انك لمر. ابوه بيقول له يكفي انك ايه؟ انك مر، خلاص، انك لمر. فقال لأبيه أعجبتني حلاوتك يا حنظلة. شوف الترياه ده، لمر انت حنظل ما اسمه حنظلة. شوف الرد، شوف الرد على أبوه ازاي، شوف الرد على أبوه ازاي، خد بالك. بيقول له إنك لمر، فعايز يقول له عليك انت اللي حلو قوي، ما انت حنظل. خلاص. يبقى فقال له ذات يوم إنك لمر، فقال لأبيه أعجبتني حلاوتك يا حنظلة. فقال له أبوه اسكت، فأنت والله خبيث كاسمك. فقال له أخبث مني والله من أسماني.